الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، تقاربوا ولا تكونوا عزين، ولا تجعلوا الشيطان يتخلل بينكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله بعد أن ذكر أن عامة الخلاف بين السلف في التفسير إنما هو خلاف تنوع، قال: ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم، كما يوجد مثل ذلك في الأحكام، يعني في الأحكام الفقهية هناك بينهم خلاف محقق، خلاف تضاد. قال: ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاتفاق معلوم بل متواتر عند العامة أو الخاصة، كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها وفرائض الزكاة ونصبها وتعيين شهر رمضان والطواف والوقوف ورمي الجمار والمواقيت وغير ذلك. يبين أن أصول الدين متفق عليها معلومة متواتر، فما يضطر إليه عموم الناس من الاتفاق معلوم، وقال الشيخ ابن باز: من الأحكام معلوم، وهو الذي يشبه السياق، وإن كان الشيخ العثيمين قال الاتفاق أحسن، لكن لو قلنا ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الأحكام، الأحكام الشرعية التي يضطر إليها الناس من حكمة الله أنها معلومة عند الكافة، يعني أمر الصلاة معلوم عند الناس جميعا العالم والعامي، وإن كان هناك أمور تفصيلية يعلمها من خاض العلم، أمر الزكاة، أمر الصيام، أمر الحج ونحو ذلك من أمور الدين، وقبلها أمور التوحيد. فما يضطر إليه الناس من الأحكام معلوم متواتر، لكن هناك أمور تخفى، حتى تخفى على الأفاضل من أهل العلم، بل ربما تخفى على بعض الصحابة، بل على أكابر الصحابة. يعني أبو بكر رضي الله عنه لما جاءته الجدة تسأل عن ميراثها، يعني مات إنسان وله جدة هل ترث؟ فقال: لا أجد لك في كتاب الله شيء ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فقام المغيرة وقال: قضى لها النبي صلى الله عليه وسلم بالسدس. فقال: هل معك من يشهد لك؟ فقام محمد بن مسلمة فشهد له فأعطاها السدس، وهذا يشمل الجدة سواء من قبل الأبي أو من قبل الأم. عمر رضي الله عنه لما جاءه بعض الصحابة فاستأذن عليه ثلاثا فلم يجبه فانصرف، فأرسل إليه عمر رضي الله عنه فقال له: لماذا انصرفت؟ فقال: هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إما أن تأتيني بمن يشهد لك، وإلا كان كذا وكذا، يعني يعاقب، تفتري على النبي صلى الله عليه وسلم، أن عمر كان ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك غابت عنه سنة الاستئذان. فذهب إلى نفر من الأنصار فقالوا: لا نرسل معك إلا أصغرنا، أرسلوا معه أبا سعيد الخدري رضي الله عنه. فقال عمر رضي الله عنه: شغلني الصفق بالأسواق، يعني التجارة، غاب عنه هذا الأمر بالتجارة، بل إنه ربما ينسى العالم، كما حدث من عمر نفسه في التيمم، لما تيمم عمار، فعمار بن ياسر رضي الله عنه، فأتى به عمر وقال له: من أين ذلك؟ فذكره: ألم تذكر يوم كذا؟ كان عمار مع عمر رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما كان يكفيك أن تصنع بيدك هكذا ضربة واحدة. فلم يتذكر عمر رضي الله عنه، فالعالم قد ينسى. وهناك أمثلة أخرى. قال: ثم إن اختلاف الصحابة في الجد والإخوة وفي المشركة ونحو ذلك لا يوجب ريبا في جمهور مسائل الفرائض. يعني يريد أن يقول في الأحكام عامة الأحكام متفق عليها متواترة، لكن هناك أمور مختلف فيها، المختلف فيه لم يقدح في علم الأمة في عامة الأحكام الأصول، واضح؟ كذلك في المواريث اتفقت الأمة على أصولها، لكن هناك بعض الأمور اختلفت فيها، فالمختلف فيه لا يقدح في العلم بالمتفق عليه. فكذلك في التفسير، فإن عامة ما جاء في التفسير متفق عليه، وإن كان هناك خلاف فخلاف تنوع، ويوجد بعض خلاف تضاد لا يقدح فيه أنه متفق في أمور التفسير، واضح؟ فضرب المثال في المواريث، قال في اختلاف الصحابة في الجد والإخوة، مسألة الجد والإخوة هذه لم تظهر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ظهرت بعده، فقضى أبو بكر وقضى علي وقضى ابن عباس وغيرهم بأن الجد أب، أن الجد أب، فإذا وجد في المسألة جد وإخوة الجد يحجب الإخوة. وقضى زيد ومن وافقه بأنه يرث الإخوة مع الجد، يرث الإخوة مع الجد، والراجح القول الأول أن الجد أب. وكذلك اختلفوا في المشركة أو المسألة الحمارية أو اليمية، رجل مات وله إخوة أشقاء وإخوة لأم، طيب الإخوة لأم في الميراث يرثون فرضا، الإخوة الأشقاء يرثون تعصيبا، طيب لو أعطينا الفروض ولم يبقى شيء للأشقاء ما يرثون، فاجتهد عمر فيما جاء عنه فورثهم، لأنهم جاءوا فقالوا له هب أن أبانا كان حمارا، لأن إحنا عندنا وقت إخوة لأم هيرثوا، وهنا إخوة أشقاء يعني إخوة لأم وأب، شيل الأب وخلينا زي إخوة لأم، هذا المراد يعني، هب أن أبانا حجرا ألقي في اليم، واضحة المسألة؟ يعني خلينا إخوة لأم برضو، شيل أبونا ده كأنه عدم لم يكن، ولكن الراجح أن هذا لا يثبت عن عمر رضي الله عنه، حتى قال الشيخ العثيمين لو قيل هذا في حضرة عمر لأدبه. ثم الراجح أن صاحب الفرض يرث فرضا وأن صاحب التعصيب يرث تعصيبا، طيب إن لم نجد له شيء فليس له وقضي الأمر، ولكن الشاهد أن هناك خلاف. قال بل فيما يحتاج إليه عامة الناس هو عمود النسب من الآباء والأبناء والكلالة، الكلالة من لا والد له ولا ولد، من الإخوة والأخوات ومن نسائهم كالأزواج، فإن الله عز وجل أنزل في الفرائض 3 آيات مفصلة، اللي هي آيتان في أول سورة النساء والآية الأخيرة في سورة النساء، هذه 3 آيات، ذكر في الأولى الأصول والفروع، ذكر الأول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم ذكر الأم والأب، والأم وإن علت والأب وإن علا، طيب كلام مش واضح صح؟ طيب وذكر في الثانية الحاشية التي ترث بالفرض كالزوجين وولد الأم، الحاشية احنا عندنا أصول وفروع وحواشي، الأصول الأب وإن علا، يعني الأب الجد جد الجد إلى آخره، الأم وإن علا دي أصول، الأم الجدة وإن علت، الفروع الابن وإن نزل والبنت وإن نزلت بمحض الذكور، عندنا حواشي اللي هي الإخوة والأخوات، أبناء الإخوة الذكور، الأعمام أبناء الأعمام، والأزواج الزوج أو الزوجة، واضح؟ قال وفي الثالثة الحاشية الوارثة بالتعصيب وهم الإخوة لأبوين أو لأب، وهذا هي مسألة الكلالة. واجتماع الجد والإخوة نادر، ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل أو الذهول عنه، وقد يكون لعدم سماعه، وقد يكون للغلط في فهم النص، وقد يكون لاعتقاد معارض راجح. فالمقصود هنا التعريف بجمل الأمر دون تفاصيله. هذا الأمر علق عليه الشيخ العثيمين رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله يقول هذا الاختلاف قد يكون لأحد الأسباب، لكن هذه الأسباب ليست شاملة، لأن أسباب اختلاف العلماء ذكرها رحمه الله في كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وهذا كتاب رائع يبين منازل أهل العلم ووجوب الاعتذار لهم فيما أخطأوا فيه وعدم الحط من قدرهم. إن العالم يخطئ، ما أحد قال إن العالم معصوم، والمراد هنا بالخطأ الخطأ في الأمور الاجتهادية التي يجتهد فيها، لا في العقائد والأمور الأصولية. قال ذكر أكثر من هذه الأسباب، فهنا يقول قد يكون يعني الاختلاف لخفاء الدليل، ويخفى الدليل بمعنى أنه لا يظن أن هذا دليل على كذا، فهو سمعه لكن خفي عليه أنه دليل وقد يذهل عنه. أولا يخفى عليه، يعني مثلا في قصة عدي بن حاتم لما نزل قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، خفي عليه معنى الدليل، هو ظن أن الخيط الأبيض والخيط الأسود الخيوط العادية، فكان يأتي بخيطين أبيضا أسود وضعهما تحت وساده ثم ينظر، فإن رآهما امتنع، وإن لم يرهما أكل وشرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن وسادك العريض، يعني وسادك المخدة بتاعتك تأخذ الليل والنهار كله، لأن الخيط الأبيض والخيط الأسود الليل والنهار. فنزل من الفجر، فنزل من الفجر، فقد يخفى الدليل وقد يذهل عنه كما قلنا في قصة عمر في التيمم، وقد يكون لعدم سماعه كما في قصة أبي بكر في ميراث الجدة، وهذا هو الجهل. وقد يكون الغلط في فهم النص، وهذا قصور الفهم. وقد يكون الاعتقاد معارض راجح، الغلط في فهم النص أو أن يكون النص مشكلا فيفهم كل إنسان معناه، كما مر معنا في قصة بني قريظة، قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، منهم من أخذ بظاهر النص فأدرك العصر وقد خرج وقته فصلوا في بني قريظة، ومنهم من فهم المراد من النص والإسراع والمبادرة إلى بني قريظة فصلى في الطريق. واضح؟ فهنا الخلاف في فهم النص نفسه، هذا مما يؤدي إلى الخلاف، ويؤدي إلى الخلاف أن يغيب عنه النص، أن يزهل وينسى، أن يفهمه على غير وجهه. قال يعني أنه فاهم الدليل وعالم به، لكنه اعتقد أن هناك معارضا راجحا يمنع القول بهذا الدليل، إما تخصيص أو نص أو تقييد أو ما أشبه ذلك. ومن أراد البسط في هذا فليرجع إلى كتاب المؤلف رحمه الله، وهو رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وكذلك كتاب لنا يعني للشيخ العثيمين رحمه الله صغير كالملخص لكن فيه زيادة تمثيل، واسمه الخلاف بين العلماء أسبابه وموقفنا منه. ثم قال الاختلاف في التفسير على نوعين، منه ما مستنده النقل فقط، ومنه ما يعلم بغير ذلك، إذ العلم إما نقل مصدق نقل صحيح، وإما استدلال محقق عقل صريح. والمنقول إما عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، وإما عن غير المعصوم صلى الله عليه وسلم، غير المعصوم إما صحابي أو تابعي. قال والمقصود بيان جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم، وهذا هو النوع الأول، فمنه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه، وهذا القسم الثاني من المنقول، وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه، عامته مما لا فائدة فيه، فالكلام فيه من فضول الكلام. كما سيأتي معنا لون كلب أصحاب الكهف واسمه ونحو هذه الأمور التي لا فائدة منها سيذكرها الآن بإذن الله. قال وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله تعالى نصب على الحق فيه دليلا. ما يحتاج إليه الناس فإن الله عز وجل لا يتركهم فيه وإنما يبين لهم الأمر. واعلم أنه الإنسان بدن وروح، ما يحتاج إليه البدن ضرورة يتوفر للكافة لا يبقى في يد أحد، وكذلك ما يحتاج إليه الروح يتوفر للكافة. يعني الآن الهواء، الماء، واضح، هذه الأمور التي لابد منها للبدن، كذلك النقل عن المعصوم أو الاستدلال المعقول، أمور تتوفر لكل ذي عقل سليم، عقل صحيح، لا تغيب، لا تغيب، لكن ربما يعرض عارض للإنسان فيبتعد عن مواطنها، واضح؟ كالبدن عندما يمرض فكذلك الروح تعتل وتمرض فيبتعد عن الهدى وعن الصراط المستقيم عن الدين ونحو ذلك. ولذلك قال وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفتي فإن الله تعالى نصب على الحق فيه دليلا. فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف وفي البعض الذي ضرب به القتيل من البقر، اختلفوا هل ضرب برجله أم بذيله أم بقرنه، هذا لا يفيدنا، المهم أنه ضرب ببعضه. فالأمور التي لا تهم ولا ينبني عليها عمل لا يهتم بها القرآن، واضح؟ قال الشيخ رحمه الله وهذا صحيح، فاختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف ليس فيه فائدة سواء كان أحمر أو أبيض أو أسود، فلا فائدة لنا من معرفته وليس لنا طريق إلى العلم به إلا عن طريق الإسرائيليين، والإسرائيليون ليسوا موثوقين، ليسوا موثوقين، ولا فائدة لنا في العلم بلونه إذ لا يهم كونه أسود أو أبيض أو أحمر. وكذلك أيضا في البعض الذي ضرب به موسى صلى الله عليه وسلم من البقرة في قوله تعالى فقلنا اضربوه ببعضها، هل البعض هو اليد أم الرجل أم الرقبة أم الرأس، فلا ندري، وفي مقدار سفينة نوح وما كان خشبها ونحو ذلك، وفي مقدار سفينة نوح وما كان خشبها، يعني وما كان نوع خشبها، فليس هناك فائدة في معرفة من أين خشبها ومما كان، هل كان من الأثل أم كان من الثمر أم كان من الساج، وما كان مقدارها وطولها في السماء وطولها في الأرض وعرضها، كل هذا لا يهم، لا يهمنا هذا كله. قال وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر ونحو ذلك، فهذه الأمور طريق العلم بها النقل، فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن الخضر عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى أنه الخضر، فهذا معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن صاحب الخضر، أن صاحب موسى اسمه الخضر كما في الصحيحين، بل أخبر أنه لماذا سمي الخضر خضرا، قال بينما كان جالسا على فروة إذ قام عنها وهي تهتز خضراء فسمي الخضر، وهذا عند البخاري. فما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك قلنا به، وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب كالمنقول عن كعب، كعب الأحبار، ووهب، وهب بن منبه، ومحمد بن إسحاق وغيرهم ممن يأخذ عن أهل الكتاب، فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله ورسله، فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه. وهذا بيّن الشافعي أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم منه ما لم يكن في شرعنا تكذيبه أو يكن في شرعنا تصديقه، لأن إن كان في شرعنا تصديقه صدقنا به، وإن كان في شرعنا تكذيبه كذبنا به، أما إن كان مستوي الطرفين لا نعلم صدقه من كذبه فهذا لا نصدقه ولا نكذبه. فمثال تصديقه ما عند الطبري في تفسيره بسند صحيح عن ابن المسيب عن علي رضي الله عنه قال لرجل من اليهود أين جهنم؟ فقال البحر. فقال علي ما أراه إلا صادقا أو ما أراه إلا صادقا. قال تعالى والبحر المسجور. وقال وإذا البحار سجرت، وفي قراءة سجرت. فها هنا وجد علي رضي الله عنه في القرآن ما يصدقه، وثبت أن جهنم في سجين في الأرض السابعة، وهذا ما يبين لنا أن هذه الأرض لا تدور كما يقول من يقول، وما عندنا دليل نقطع به أن هذه الأرض تدور وأنها كرة كرة. طب من يحيى ها هنا؟ ومن يحيى ها هنا؟ كيف يحيى؟ في أسفل الكرة. طيب الجاذبية. طيب من يحيى هنا؟ الله عز وجل هو العلي الأعلى. طب من يحيى هنا؟ واضح؟ وإذا ثبت عندنا أن جهنم في الأرض السابعة في سجين، لأن الروح الطيبة تفتح لها أبواب السماء فيعلى بها إلى عليين، طيب والروح الخبيثة لا تفتح لها أبواب السماء وتلقى إلى سجين. إيه؟ تحت الأرض. تنجان قلت تنجان مسلوق. الشأن ان احنا ما عندنا يقين على هذه الأمة. الذي عندنا ونعلمه ان هذا الكون سماوات وارض، وعندنا الشمس هي التي تجري لمستقر لها، والقمر له منازل، والفلك يدور. فما تصادم مع هذا مما يجيء ننكره ونصدق ما في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وإن لم يكن عندنا ما يكذبه أقل ما فينا نتوقف فيه، لا سيما أنه كل يوم تظهر نظريات جديدة وأمور جديدة، والناس تكذب ما كانت تصدق وتصدق ما كانت تكذب. فأتمسك بكتاب ربك سبحانه وتعالى واسر عليه. في أدلة على تسمية الكواكب بما يسمونها قارون المريخ المحن ما عندنا دليل تسمية ليه؟ تسمية دي مش عارف زي أدري سموا الأرض اختلق الذكر في المريخ أسماء كده هو بيرد عليها ماشي. هذا مما يتعرف عليه الناس، ما فيش اشكال يعني. بس لما نتكلم عن الارض، حته ان الارض هي ان الشمس هي التي مسطره. لا الشيخ ابن باز يعني قال في من يقول بهذا انه يكفر، يعني من يقول ان الشمس مركز ثابت وأن الأرض تدور حولها هذا مخالف لصريح القرآن، والشمس تجري مستقر لها، هذا يكفر لأنه يرد القرآن. طبعا كان جاهلا يعلم، واضح؟ لكن من قال أن الشمس تجري والأرض تجري هذا قال به بعض أهل العلم، فهذا لا يصدم القرآن ولا ينكر صريح القرآن، لكن ما عندنا دليل على هذا. ولا تقل لي أن الأمور تواترت. الآن هناك كثير ممن ينسب إلى العلم التجريبي ينكر هذه الأمور. شلوه؟ بكرة يحطوه. كل المذكورات. لا. طيب نرجع. وكذلك من هذا النحو قال عمر رضي الله عنه لكعب الأحبار. كعب الأحبار كان يهوديا فأسلم وحسن إسلامه، وما جاء في بعض الروايات من قولهم كذب كذب كعب، يعني أخطأ كعب، وهذا نحو كثير في لسان الحجازيين، كذب أبو محمد يعني أخطأ، أن البعض يشنع على كعب وعلى وهب بن منبه ونحو ذلك. وهؤلاء لم يفطنوا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقوه ولا تكذبوه، فيطعم في كثير من كتب التفاسير التي نقلت عن أهل الكتاب. ليس كل ما جاء به أهل الكتاب ممن أسلم، نتكلم عن مسلمة أهل الكتاب، يرد. هناك ما ثبت بالكتاب والسنة فنصدقه، وهناك ما يرد لا طعن فيه وينقل ما علمه من كتاب أهل الكتاب فيقول لا يطعن فيه، لكن يقال هذا خطأ. وهناك ما لا يرد ولا يصدق. فقال عمر رضي الله عنه لكعب: خوفنا هيجنا. فقال كعب: يا أمير المؤمنين، والذي نفسي بيده، لو وفيت يوم القيامة بمثل عمل 70 نبيا لأتت عليك تارات ولا يهمك إلا نفسك، وإن لجهنم زفرة لا يبقى ملك مقرب ولا نبي منتخب إلا وقع جاثيا على ركبتيه، حتى إن إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم لا يدلي بالخلة فيقول: يا رب، أنا خليلك إبراهيم، لا أسألك إلا نفسي. كله يقول نفسي نفسي. فقال عمر رضي الله عنه: يا كعب، أين تجد ذلك في كتاب الله؟ قال: قال تعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. فهنا عمر ما قبل ما جاء به حتى جاء عليه بشاهد من كتاب الله سبحانه وتعالى. في المقابل نرد ما جاء كما مضى معنا من لون الكلب، من نوع خشب سفينة نوح، من اسم الغلام الذي قتله الخضر، أو من عوق بن عوق اللي هو كان يأخذ الحوت من البحر فيشويه في الشمس، وغرق جميع أهل الأرض إلا عوق هذا، فإن ده يغرق إزاي؟ ده بيشوي في الشمس، ده الرجل إزاي؟ هذا كل من الإسرائيليات كذب. كذلك ما جاء في قصص العماليق أن الرجل منهم كان يدخل الرجال في كم قميصه، هذا كله مما رده. واضح؟ هذا يبين لك أن القاعدة النقدية عند المسلمين منذ القدم موجودة، أن البعض يقول كل ما روي يقبل كما يقول الأفاكون من الليبراليين. لا، يقول كل ما أسند قبلوه، لا، إنما ينظر حتى وإن كان السند رجال وثقات يرد لعلة في متنه. ولذلك عندنا الشاذ وعندنا المعلل. واضح؟ قال: وكذلك ما نقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب، فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض. وهذه اجعل تحتها خط قاعدة، اجعلها عندك. وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين. هذه قاعدة أخرى، أن النقل عن الصحابة تسكن إليه النفس وتثق به أشد ممن جاء بعده. قال: لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض من سمعه منه أقوى، ولأن نقل الصحابة رضي الله عنهم عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين، ومع جزم الصحابي بما يقوله فكيف يقال أنه أخذ عن أهل الكتاب وقد نهوا عن تصديقهم. والمقصود أن مثل هذا الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه ولا تفيد حكاية الأقوال فيه هو كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته وأمثال ذلك. وأما القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود فيما يحتاج إليه ولله الحمد، فكثيرا ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي أمور منقولة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وغير من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، والنقل الصحيح يدفع ذلك، بل هذا موجود فيما مستنده النقل وفيما قد يعرف بأمور أخرى غير النقل. فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره. ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم، ولهذا قال الإمام أحمد ثلاثة أمور ليس لها إسناد: التفسير والملاحم والمغازي. قال ابن حجر: والفضائل، يضاف إليها الفضائل، فإنها مرتع الموضوعات والكذب، يعني يكثر الكذب في هذا. ويروى لا ليس لها أصل أي إسناد، لأن الغالب عليها المراسيل مثل ما يذكره عروة بن الزبير والشعبي والزهري وموسى بن عقبة وابن إسحاق ومن بعدهم كيحيى بن سعيد الأموي والوليد بن مسلم والواقدي ونحوهم من كتاب المغازي. فإن أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة، ثم أهل الشام، ثم أهل العراق. قال الشيخ العثيمين: هذه فائدة مهمة جدا، لأن أهل كل بلد وطائفة قد يكونون أعلم من البلد الآخر والطائفة الأخرى في شيء من مسائل الدين. فإذا قيل لك من أعلم الناس بالمغازي، فكما قال الشيخ رحمه الله أهل المدينة، وكذلك لو سئلت من أعلم الناس بالمناسك، أهل مكة. لا، الزهري بن شهاب الزهري، الزهري مش الذهلي، الذهلي هذا متأخر عنه، أما هؤلاء من صغار التابعين. وثم أهل الشام أعلم الناس بالجهاد، لأنهم أهل الثغور والعواصم، قتال مع الكفار. إن احنا عندنا المشرق انتهي منه مبكرا، دولة كسرى أزيلت في فترة وجيزة، وإنما طالت الحروب في ثغور الشام مع بيزنطة مع الروم، واضح؟ فكثرت الجهاد، كثرت مدارسة الجهاد، فلذلك كان هذا الباب أهل الشام أعلم به من غيرهم، واضح؟ ولذلك قيل إن الأوزاعي كان أفقههم بالجهاد. ثم أهل العراق، وأهل العراق كان يكثر فيهم الرأي، سواء في الفقه كالفقه الحنفي أو في العقائد، فإن عامة ما ابتدع في الدين لا سيما في الأصول كان من جهة المشرق. ولذلك من أعلام نبوة صلى الله عليه وسلم أنه أشار إلى المشرق، وفي رواية أشار إلى العراق، وقال: من هنا قرن الشيطان، من هنا تأتي الفتن. ولذلك دائما الفتن تأتينا منين؟ يعني الآن مشكلة الناس كلها إيران، مشكلة داعش، واخد بالك؟ قديما الجهمية ظهرت في بلاد ما وراء النهر، الممثلة بلاد ما وراء النهر، الخوارج، الروافض، الإرجاء، القدر، هكذا. فصلى الله عليه وسلم، وهذا يبين أنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال: فأهل المدينة أعلم بها لأنها كانت عندهم، وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد، فكان لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم. ولهذا عظم الناس كتاب أبي إسحاق الفزاري الذي صنفه في ذلك، وجعلوا الأوزاعي أعلم بهذا الباب من غيره من علماء الأمصار. قال: عن المؤلف هنا خاصة بأبي إسحاق الفزاري والأوزاعي. وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة، لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء بن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطاووس وأبي الشعثاء وسعيد بن جبير وأمثالهم، وكذلك أهل الكوفة من أصحاب عبد الله بن مسعود. يقول المؤلف رحمه الله: إن التفسير أعلم الناس به أهل مكة بخلاف المغازي، فأعلم الناس بها أهل المدينة، ويعلل ذلك فيقول: لأنهم أصحاب ابن عباس رضي الله عنهم عنه وعن أبيه كمجاهد وعطاء بن أبي رباح، يعني ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم. ومن ذلك ما تميز به على غيرهم وعلماء أهل المدينة في التفسير، مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسير، وأخذه عنه أيضا ابنه عبد الرحمن وعبد الله بن وهب. والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعا، فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر، وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه، فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقا بلا ريب. قال شيخ العثيمين رحمه الله: المراسيل هل تكون صدقا أو هل تكون صحيحة أم لا؟ والمراسيل هي التي رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسمع منه من تابعي أو صحابي. فالمرسل هو ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. فلو روى محمد بن أبي بكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم سميناه مرسلا لأنه لم يسمع منه قطعا. فمحمد بن أبي بكر رضي الله عنه ولد في عام حجة الوداع، ومع ذلك قال أهل العلم إن مراسيل الصحابة حجة. وأما مرسل التابعي فالتابعون يختلفون، فمنهم من يقبل مرسله ومنهم من لا يقبل. فالذين تتبعوا وعرف أنهم لا يرسلون إلا عن صحابي مثل سعيد بن المسيب، فإنه قد قيل إنه لا يرسل إلا عن أبي هريرة، فيكون مرسله صحيحا. والذين ليسوا على هذه الحال ينظر في المرسل نفسه، إذا تعددت طرقه وتلقته الأمة بالقبول فإنه يكون صحيحا. ومثل ذلك حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا فيه ذكر الديات والزكاة، ومنه ألا يمس القرآن إلا طاهر. المرسل هذا مبحوث في علم المصطلح، وهو من قسم المنقطع، ومنه مرسل الصحابي. ومرسل الصحابي حجة لأنه يرسل عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة كلهم عدول. لكن يبقى مرسل التابعي، والتابعي عندنا إما تابعي صغير أو تابعي كبير. ولذلك اختلف هل المرسل هو إرسال التابعي الكبير أم الصغير، وإن كان المستقر عليه أن المرسل هو ما رفعه التابعي كبيرا كان أو صغيرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من قسم الضعيف. غير أنه لما كان ضعفه من قبل الانقطاع في الطبقات العليا، يعني قريب من الصحابة، فإنه جبره يسير، يعني يسهل أنه ينجبر. ولذلك لو جاء مرسلان من طريقين مختلفين، يعني هذا أرسل عن صحابي وهذا أرسل عن صحابي، وشيوخ هذا لا يلتقي بشيوخ هذا، وضمننا أن هذا لم يأخذ عن نفس شيخ هذا، كان عندنا هذا ثابتا صحيحا. وأضرب لكم مثالا، حديث مشهور جدا والناس صدعتنا به في الثورة، اللي هو حديث إيه: وإن أخذ ضرب ظهرك أخذ مالك. دائما كنت تسمع أن هذا حديث مرسل ضعيف، صح؟ طيب، ويأتون بقول النووي في شرح مسلم فهو إذن حديث مرسل ويقف. طيب، بقية كلام النووي مرسل ولكنه أتى من طريق آخر متصلا، فصار عندنا طريقان صحيحا، يعني ده بيعضد ده، واضح؟ فهو يعني يكفي عند من عنده صدق مع نفسه أن يعلم أن هذا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ويكذب على أهل العلم، لأنه بطر الكلام. عندما ترى تجد أن كلام الإمام النووي يبين أن هذا الحديث وإن جاء في هذه الطريق مرسلا إنه أتى من طريق أخرى متصلا، فصار عندنا حديثان ثابتان صحيحان، واضح؟ ولذلك بين كان الناس قبل الشافعي كما يقول أبو داود في رسالته إلى أهل مكة في معنى كلامه، كانوا يأخذون بالمرسل. يعني تجد أن أبو حنيفة يحتج بالمرسل، مالك يحتج بالمرسل، وكذلك غيرهم. حتى جاء الشافعي رحمه الله فبين ضعف المرسل، لكنه يتقوى بأربعة أمور. يتقوى لو جاء مسند آخر يقوي، أو مرسل مثله من غير طريقه، أو فتوى الصحابة أو فتوى أهل العلم، أو فتوى الصحابة أو فتوى أهل العلم. وهذا هو الذي اعتمد بعد في تقوية الأحاديث الضعيفة، الحسن لغيره هو ضعيف ولكن ضعفه مما ينجبر. الضعف الذي ينجبر له من قبيل ضعف السند، لا ضعف المتن، لأن ضعف المتن لا ينجبر، لكن ضعف السند أن يكون منقطعا، أن رويه مدلس فيأتي من طريق آخر صرح بالتحديث، أو جاء عن غيره فعضده ده بلك، أو يكون مرسلا خفيا، أو أي شيء من أمور الإسناد التي يسهل انجبارها فيتقوى بغيره. ولذلك يقوى حتى بفتوى أهل العلم. يعني الإمام أحمد لما سئل في دية المعاهد دية الذمي قال على النصف من دية المسلم، فقالوا تذهبوا، قالوا تذهب إلى حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، قال أجل، فقالوا له أتحتج بها، يعني معروف أنه يقول أنها ضعيفة، أتحتج بها؟ قال ليس بكلها أحتج، ولكن هذا شيء أفتى به عثمان بن عفان وأهل العلم، أو كما قال رحمه الله. إما قوى هذا الحديث بفتوى الصحابي وما أفتى به أهل العلم، فهذه كانت واضحة الصورة. قال فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات، وقد علم أن المخبرين أو المخبرين لم يتواطؤوا، مفهوم المخبرين لم يتواطؤوا على اختلاقه، وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقا بلا قصد، علم أنه صحيح، مثل شخص يحدث عن واقعة جرت ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال، ويأتي شخص آخر قد علم أنه لم يواطئ الأول فيذكر مثل ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال، فيعلم قطعا أن تلك الواقعة حق في الجملة، فإنه لو كان كل منهما كذب بها عمدا أو خطأ لم يتفق في العادة أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق الاثنين عليها بلا مواطأة من أحدهما لصاحبه، فإن الرجل قد يتفق أن ينظم بيتا وينظم الآخر مثله، أو يكذب كذبة ويكذب الآخر مثله، أما إذا أنشأ قصيدة طويلة ذات فنون على قافية وروي فلم تجر العادة بأن غيره ينشئ مثلها لفظا ومعنى مع الطول المفرط، بل يعلم بالعادة أنه أخذها منه، وكذلك إذا حدث حديثا طويلا فيه فنون وحدث آخر بمثله فإنه إما أن يكون واطأه عليه أو أخذه منه، أو يكون الحديث صدقا. وبهذه الطريق يعلم صدق عامة ما تعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات، وإن لم يكن أحدها كافيا إما لإرساله وإما لضعف ناقله. هذا بيان لبعض قواعد علم الحديث أو علم المصطلح، وما مضى بيانه في أمر المرسل والحديث الضعيف خلاصته ما قاله الشيخ هنا. لو عندنا رجل في المدينة أخبرنا خبرا، ورجل لم يلقه البتة في الشام أخبرنا خبرا، يصعب في العادة بل يحال في العادة أن يتفق الرجلان على إنشاء قصة أو خبر دون اتفاق. طب إحنا عندنا القطع أنهم لم يتفقا لأنهم ما التقيا، يبقى إذن صدق في هذا فيقوي هذا ذاك، واضح؟ قال الشيخ العثيمين المؤلف رحمه الله يقول إن المراسيل إذا تعددت طرقها وليس فيها اتفاق أو موطاء عليها فإنه يعلم بأنها صحيحة. لماذا يضرب المثال شيخ الإسلام هنا قصة المراسيل وأطال فيها النفس وأنها تقوى إذا آتت من جهات؟ خلنا نتكلم في التفسير، لأن عامة ما روي في التفسير من هذا الباب فيقوي بعضه بعضا، ما هو لم يخرج عما نحن بصدره. عامة التفسير من هذا الباب المراسيل وأتت من جهات متعددة، هذا من مفسر المدينة وهذا من مفسر مكة وهذا من مفسر الشام وهذا من مفسر العراق وهذا من مفسر مصر، فيحال أن يتواطعوا على هذا، واضح؟ فيقوي بعضهم بعضا. قال: ثم ضرب مثالا لو أن رجلا أخبرك بخبر عن واقعة وفصل ما فيها تفصيلا كاملا عن كل ما جرى فيها من قول وفعل، وإن زدت فقل ومن حضور، وهذا الرجل ضعيف عندك لا تثق بخبره، لكن جاءك رجل آخر وحدثك بنفس الحديث وأنت تعلم أنه ما حصل بينه وبين الأول مواطاة ولا اتفاق. ثم جاء ثالث ورابع وهكذا، وإن كان هؤلاء كلهم ضعافا، لكن كون كل واحد منهم يذكر القصة على وجه مطابق للآخر مع طولها هذا يبعد أن يكون الخبر مختلقا أو مختلفا، بس المفروض يبعد أن يكون الخبر مختلقا، يعني مكذوبا يعني. لكن لو كانت القضية واقعة صغيرة مثلا وجاء إنسان وحدث بها ثم آخر وكذا كلهم ضعاف، فإنها قد لا تصل إلى العلم وإلى الجزم بأنها حق، لأن مثل الكذبة الواحدة قد تقع، فقد يقولها قائل ثم يقولها الثاني ثم يقولها الثالث وهي ليست لها أصل، مثل أن يكون أناس يريدون أن يروعوا الناس فقالوا إنه سقطت مثلا قذيفة في مكان ولكن ما وصفوها، وقال آخرون مثل ذلك وكذا، فربما يكون هؤلاء قصروا بذلك التروية وكذبوا في هذا، لكن يأتون يكون لنا قصة بتفاصيلها، لكن يأتون يحكون لكن يأتون يحكون لنا قصة بتفاصيلها القولية والفعلية، هذا يبعد أن يكون ذلك على سبيل الكذب إلا إذا علمنا أن بينهم اتفاقا أو مواطاة على ذلك. هذا الأمر معقول، يعني الإنسان لو عندنا فتى قوي يستطيع أن يحمل هذه المنضدة، طب لو فتى صغير لا يستطيع، لكن لو جاء معه بأكثر من فتى صغير يستطيعون حملها، فيقوي بعضهم بعضا، واضح؟ فكذلك، لأن الضعيف ليس معناه أن الضعيف على طول الخط، الضعيف زي إيه؟ زي في النتيجة واحد جايب 40% واحد جايب 90%، 90% ده ممتاز قوي، طيب اللي جايب 40% ده مش معناه أن حله كله غلط، لا، عنده حياة صح، الأشياء الصح دي التي قابل أو وافق فيها الثقات، واضح؟ اللي حل فيها صح. فكذلك الضعيف وافق الثقات في بعض الأحاديث والآثار فهذه تتقوى وتصحح. قال قوله: فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات وقد علم أن المخبرين لم يتواطؤوا على اختلاقه أو المخبرين لم يتواطؤا على اختلاقه، قال: وهذا هو حاصل ما ذكره المؤلف رحمه الله، وكل ذلك يريد به أن يؤيد أن المراسيل إذا تعددت طرقها وعلم أنه ليس هناك مواطاة ولا اتفاق فإنها تكون صحيحة، لأن كل منهم يذكرها عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكونهم يتفقون على هذا من طرق متعددة يدل على أن لها أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يبعد في العادة أن مثل هؤلاء كلهم ينسبونها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بدون أن تصل إليهم من طريق مرفوع. ثم أذكر أيضا أن المؤلف رحمه الله يقول العادة ويكررها، وذلك لأن مثل هذه المسائل الخبرية كما قال ابن حجر لا مدخل للعقل فيها، ولو أننا أخذنا بكل احتمال عقلي ما بقي علينا خبر يمكن تصديقه ولا حكم يمكن إثباته، لأنه في المجادلة كل إنسان يورد لك احتمالا ويقول يحتمل كذا وكذا. أنا أخذ هذه الفقرة فقط على من أطلت عليكم. قال شيخ الإسلام: لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق التي لا تعلم بهذه الطريق، بل يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق. والمعنى أن هذه الطريق التي ذكرها المؤلف رحمه الله لا يمكن أن تثبت بها الألفاظ والدقائق التي لا تعلم إلا بطريق آخر أصح منها. فالمؤلف رحمه الله هنا لا يتكلم عن المراسيل، بل يتكلم عن هذه الحادثة التي وقعت وحصل فيها التفصيل فإن الألفاظ والدقائق التفصيلية من هذه الحادثة لا تثبت بهذه الطريق، بل يحتاج إلى نقل صحيح يعتمد عليه لإثباتها. أما هذه التفاصيل في ظل الحادثة ونحن نتكلم عن الحادثة عموما تثبت بهذه الطريق التي توافقوا فيها، لكن الدقائق والتفاصيل لا تثبت إلا بطريق يثبت به مثل هذه الدقائق والتفاصيل. وهذه المسألة مهمة جدا، يعني تجد أنا بعض العلم يأتي على حديث ويقول هذا حديث حسن لغيره، حسنه بأي شيء؟ تنظر للذي حسنه به، فيكون الذي حسن في هذا الحديث هو الذي توافق مع الحديث الذي تقوى به. يعني عندنا مثلا حديث المرأة التي تزوجت على نعلين، على نعلين، هذا الحديث يحسنه بعض أهل العلم. لماذا؟ لما جاء في أمر تيسير المهور، فأمر تيسير المهور هذا هو الذي حسن متفق عليه بين الأحاديث، فيكون أمر القصة وأنها جاءت وأنها تزوجت على نعلين هذه التفاصيل والدقائق لا نثبتها، ما عندنا دليل يثبت بها لأن السند ضعيف، لكن الذي تقوى فيه المعنى المراد وهو قلة المهر. واضح الصورة؟ هذا الذي يريده شيخ الإسلام، أننا قد نقوي طريقا بطريق آخر يتقوى للمعنى الذي تقوى به فقلة المهر ها هنا، لكن بعض الدقائق والتفاصيل في الرواية هذه لا نثبتها. لماذا؟ لأنها جاءت من طريق ضعيف وليس عندنا ما يقوي. طب لو جاء عندنا طريق أخرى قوت مسألة النعلين حينئذ نقول بها. وضحت الصورة؟ ونكتفي بهذا، وصلى الله على النبي المصطفى، الحمد لله رب العالمين.